يا دكتور عبد الوهاب، أنا يعني أحترمك جدا وأحترم الدكتور سلمان العوده جدا. الرسول ليس له أي معجزة، هذا أقوله بيني وبينك، بما في ذلك القرآن. يعني قالوا إسراء والمعراج، المعجزة تكون أمام الناس، يعني أنت جاءك البراق، خذ لفة في مكة وقل له أنا ركبت البراق، شوفوني. قصة الإسراء والمعراج مشكلة، يعني أسري به وبعث الأنبياء وصلى فيهم. طيب صلى فيهم وبعدين جاء في السماء الأولى وفي السماء الثانية وفي السماء الثالثة، يعني شيء لا يكاد يصدق. طرق جبريل على موسى، من أنت؟ أنا جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال أو قد بعث؟ طيب قبل شوي مصلي فيكم يعني وش الزهايمر؟ نسيت؟ لا، قصة الإسراء والمعراج للمعجزات المتخيلة في كتب السيرة، تظلله غمامة وينبع الماء بين يديه، كل السيرة فيها طبقة، غير كل السيرة فيها طبقة غير الثقة. إن أردنا أن نثني قلنا والله قال كذا وقال فذا، وإن أردنا أن ما عجبنا الموضوع قلنا فيها فلان وفلان. طبقة كاملة فيها ابن إسحاق، فيها الواقدي، فيها أبو مخنف لوط بن يحيى وهو شيعي محترق، فيها سيف بن عمر. إذا أردنا، إذا ما عجبنا شيء قلنا فيها فلان، وإذا عجبنا حطينا كل السيرة كلها. يعني أنا بالنسبة لي الأمر حصيلة بحث سنين سنين، منذ أخذت الأستاذية وأنا عمري 37 سنة إلى أن حصلت إلى الآن، يمكن تقريبا عمري 46 سنة. لا السيرة، لا الأحاديث، لا. وفي الحديث أصلا الرسول قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. وما جمع أبو بكر الحديث ولا عمر. سمع هناك أناس يعني يجمعون الحديث، وقال ائتوني بها، توقعوا بأنه سيجمعها، فيمم بها التنور، وليس فقط يعني حتى الأئمة يقولون والله أبو حنيفة يرد خبر الآحاد إذا خالف القياس، لا، ولا يعترف في السنة النبوية كلها، وهذا لا يقال لأحد إلا بسبعة أحاديث. وقال هذا الكلام صريحا بأنه لا يعترف إلا بسبعة أحاديث أصحها عندي، يقول هذه السبعة لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. وكذا الإمام مالك إمام دار الهجرة، والذي يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينة، جلس 15 سنة أو 20 أو 25، لا يشهد جمعة ولا جماعة، ما يصلي لمجرد خلاف مع السلطان، حاولوا يلفقونه وأنه لا، جاء وأنكر منكر ووقع في مشكلة مع السلطان، وقال ما عاد نطلع ولا نصلي جمعة ولا نصلي جماعة. مع أنه قد يقال يعني هذه المشكلة وقعت لك في سنة، لماذا تجلس كل هذه السنوات؟ والشافعي والتأسيس الإيديولوجية العربية والإمام أحمد بن حنبل فتنة خلق القرآن. يقول لك والله رب معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتم لامست أفواههم لكن لم تلامس أذن المعتصم. هو من تبنى الفتنة ضد أحمد بن حنبل وسجنه. وين أنتم؟ وين رايحين؟ يعني كل الأئمة الأربعة ويعني ليست القضية تتعلق بأئمة وإنما علماء الإسلام. يقول لك والله القبوريون وننكر القبوريين وكذا. وش محمد بن عبد الوهاب كان يغير على على خصومه وهو خارج من كر بن غنام، تاريخ بن غنام وتاريخ بن بشر، وكر المسلمون الموحدون على الكفرة المشركين. ونجي نقول داعش ومرة هم طالعين من صلاة الفجر ومرة هم طالعين من صلاة الجمعة لمجرد والله انهم قبوريين. هؤلاء عوام، من صحهم؟ من صحهم؟ وشو القتل بالجملة؟ والقبوريين حتى يعني عند كل الأئمة لا شيء فيها. أنا طبعا لست مع القبوريين، أنا أدعو الله وحده، لكن هذا في تراثنا. الإمام الذهبي يذكر عن إبراهيم الحربي وهو من أئمة الحنابلة قوله قبر معروف أترياق المجرب، يعني تجلس عنده تدعو ما شاء الله كل شيء يستجاب لك. وليش سوى محمد بن عبد الوهاب؟ لأنه مع ابن سعود ومسكين على قد تفكير واستغل. فلا محمد بن عبد الوهاب ولا الأئمة الأربعة ولا كل هذه كتب. بحمد الله أنا سنين نقرأ، وأنا لا أخاصم أحدا يا دكتور عبد الوهاب، لا أخاصم ولا أجعل هؤلاء المرتزقة من العلمانيين ومن الليبرانيين الذين لا يقرؤون حرفا ولا صرفا يستغلوني أنا يمتطوني أنا ولا يحلمون فيها. أنا معكم يا دكتور. ولا لو نقول والله الرسول حاول الانتحار أكثر من مرة في صحيح البخاري وسحر 6 أشهر لا يدري أهو يفعل الأمر وهو لا يفعله، لا يدري أهو يعني كما جاء في الحديث يجامع نساءه ولا يجامع ويصبح ولا ما يصبح. هذه مشكلة. وفي صحيح البخاري وفي أحد يحاول الانتحار إلا مريض نفسيا. قضية ورقة بن نوفل التي أشرت إليها، يقولك والله الرسول أمي ومن يوم وش دخل أمي، كان يملي من يوم عمره 25 سنة إلى أن عمره 41 سنة هو يتلمذ على ورقة بن نوفل، يعني تعادل ابتدائي ومتوسطة وثانوية وجامعة. وكان إذا غابوا افتقدوه باليومين والثلاثة لقوه عنده ورق. ومشكلته مع أمه آمنة، يعني يدعو لي عبد الله بن أبي ويدعو لي أبي طالب، وأمه كان عنده معه مشكلة. يقول استأذنت ربي أن يعني أستغفر لها فلم يأذن. كان عنده مشكلة. كان الرسول يسرع ويرقى قبل النبوة. كان في مشكلة في نسبه وأن اسمه قثم بن عبد اللات وليس محمد بن عبد الله. ودته يعني من في الظاهر أنها ترضع حليمة السعدية وزوجها أبو كبشة. وعندما جاء وصرع أكثر من مرة رجعت لأمه، أمه ما أخذته، ما أخذته، هذا اللي قال الرسول، قالت خذوه. يعني أشياء تقرأها تمسك راسك، لا قصة، لا قصتين، لا ثلاث، لا. وبالمناسبة ما قاله المؤرخون حادثة شق الصدر وكذا، لا، هي أصلا لم تحدث له. هي حدثت لغيره. وتعرفون الرجل الذي قال له أنشدني، أنشدني، آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، هو الذي حدثت له حادثة شق الصدر، وشعره معروف ومثبت. وأنا لي الاتصال مع تلامذة أرنولد نولدك الألماني منذ قديم، وقد درست نظرية التلقي على أصولها، سواء ما قدمه فولفغانغ إيزير الألماني أو هانس روبرت ياوس أو روبرت هولب. أنا أقرأ الصورة كاملة هكذا، في كما يقول التوليديون، مو بشوف موضوع معين وحاول أرد عليه، ما هذا ليس صحيحا يعني، ولا هو بالأمر العلمي. ونجي نقول والله النصارى يعني إذا قرأت أشياء سخيفة وأشياء وش، والإسلام مع بالغ الاسم، والإسلام ترى الشمس تغرب في عين حمئة غطس، يقول لك والله في لا، المفسرون يقولون في رؤيته هو، في رؤية ذي القرنين تغرب في عين حمئة، ولا حتى في رؤية ذي القرنين، ولا حتى في رؤية ذي القرنين. قصة يأجوج ومأجوج وذي القرنين أنا طلعت عليها في كتاب مترجم لي، اسمه الكتاب المزور يعني لا قصة له، لكليستينوس أو كليستينوس، يقول لك بأن هذه الأشياء كانت خيالية، والقرآن يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ما كان في بالحق فيما يتعلق بقصة القرنين. وقصة لقمان، لقمان تاريخيا لم يكن مؤمنا، والتقى الرسول مع سويد بن الصامت كما تعرفون في مكة، كان يسمى الكامل فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، تلقى الرسول أراد أن يدعوه للإسلام، قال لي سويد ما دعا، قال معي خير مما معك، قال وما معك، قال صحيفة لقمان، قال اقرأها، وقرأ عليه الرسول ما ملك أن يقول له شيء، قال كلام جميل ولكن الذي معي يعني من الله وكذا، وتلا عليه لم يؤمن سويد، ونجي نقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما في أحد يعرف أن فيه نار وفيه فرن ستعذب به كل السنين، يقولك لا والله ما أنا مؤمن، ما يمكن، يستحيل. تلا عليه آيات القرآن، ما آمن سويد بن الصامت، وقتله الخزعج، ثم نزلت سورة لقمان. الرسول عرف يعني كل هذه القصص، ولذلك وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني قالوا أساطير الأولين، بس كذا، ما يرد عليهم إنها أساطير الأولين لأنه كانت معروف. مجنون ما يرد عليهم إنه مو مجنون، ساحر ما يرد عليهم. يعني كانت هناك مشكلات كنت أعاني منها طويلا، وأصوم بصعوبة لأن الوضع بدالي غير مقنع أبدا. عاد الصلاة أمرها سهل، كل الناس يصلون ويصلي زيهم يعني. نسأل الله أن يفتح القلوب يا ربي يا ربي يا رب علينا وعليكم، ويعني الأمور تحتها أمور تحتها أمور. يقول لك والله القرآن منذ أن بدأ إلى هذه اللحظة ما فيه ولا حرف ولا، مو بصحيح مو بصحيح، مشكلات في مصحف بن مسعود وقد اطلعت عليه، نحن نقرأ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لا معنى لها. في مصحف بن مسعود أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا حنفاء، نحن نقرأ إن الدين عند الله الإسلام، وفي مصحف بن مسعود إن الدين عند الله الحنفية، مسألة الإسلام والأشياء في الدولة الأموية، والحجاج كان يحشي على المصحف مثل ما يحشون المشايخ على السكوك في أمور القراءات، وجلس يتابع ابن مسعود ويلاحقه يبقى ياخذ مصحفه ويحرق كما أحرق عثمان. وهرب وبقيت يعني نسخ منه. والرسول يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد.